كتاب الأربعين موجود ولا لسه؟ فين؟ الزعر كله؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا المجلس الثاني لنا في التعليق على كتابه الذي سميته التبيان لمعاني أربعين النووية المبتدئين والصبيان، هو شرح على كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وأنا أعلق على بعض الأحاديث، أنتقي بعض الأحاديث وأنا أعلق عليها بالتفصيل. فاليوم أو الليلة نتكلم عن الحديث الخامس، هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا حديث من الأحاديث التي يدور عليه الإسلام، كما ذكرنا في حديث إنما الأعمال بالنيات، أنه كما قال الشافعي وغيره وثلث الإسلام، أو يمثل يعني عمودا أو يمثل بابا عظيما من أبواب الفقه في الإسلام. كذلك هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لأن مدار قبول الأعمال على أمرين. الأمر الأول ما ذكرناه في حديث إنما الأعمال والنيات، هو النية والإخلاص. والأمر الثاني هو في هذا الحديث، هو الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الشهادتين: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أي إخلاص الدين لله، أن تكون نيتك في العمل خالصة لله وحده. وأشهد أن محمدا رسول الله، أي أن أعبد الله متبعا هدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحدثت في الدين ما ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تركت الأمر الثاني أو الشرط الثاني في قبول العمل. يعني أناس كثر يقول لك: أنا أعمل العمل لله، يعني يركز على هذا الشرط الأول فقط، أن يكون العمل لله خالصا لله، هذا بلا شك أهم شرط. ثم ينسى أو يترك الشرط الثاني، أن يكون العمل موافقا لطريقة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس العبرة بالإخلاص فقط، العبرة بكلا الأمرين، لأن هذا معنى الشهادتين: الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أخلصت العمل لله ولكنك فعلت عبادة وقمت بعبادة ليست من هدي ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد عليك العمل حتى كنت مخلصا. لهذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا، أي أمر، ما هو أمر الرسول؟ دين الرسول الذي بعث به، الوحي، الكتاب والسنة. ما ليس من أمر الرسول فهو رد، يرد عليك، لا يقبل منك ولو كنت مخلصا لله. لذلك من هنا نعرف معنى البدعة. البدعة هي التقرب إلى الله عز وجل بقول أو عمل لم يشرعه رب العالمين أو لم يسنه رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل يصلي صلاة، هذه الصلاة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما يفعله البعض في ليلة النصف من شعبان، يصلون صلاة تسمى بصلاة الرغائب، اعتمدوا فيها على حديث مكذوب موضوع لا أصل له، صلاة غريبة، يقول نحن نفعل هذا لله. والله لا يكفي، حتى وإن كنتم تفعلون ذلك لله، لكن ما دامت لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، لا يجوز أن تفعلها. طيب، البدعة كلها بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلالة. ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لماذا يا ضلال؟ لأن الابتداع في الدين يفتح باب التحريف. يعني كيف حرف دين اليهود والنصارى؟ بسبب ابتداع الرهبان والقساوسة، بل حرفوا كتاب الله نفسه، وكذبوا على الله، وكذبوا على المسيح، وكذبوا على موسى، بسبب الابتداع والإحداث. أحداثوا أمورا وابتدعوا رسوما ليست من دين المسيح. أغلب ما يفعل النصارى لا علاقة له بدين المسيح، سواء طبعا بدءا من العقيدة تسليس والشرك انتهاء بالعبادات التي يفعلونها. لم يأتي بها المسيح، لم يأتي المسيح بصفة الصيام هذه، ولا بصفة الصلاة التي يصلونها في الكنائس. كل هذا ليس من دين المسيح، المسيح لم يأتي بهذا، فهو تحريف للدين. فلذلك حفظا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشريعة الخاتمة، وضعت الضوابط التي تحفظ هذا الدين. إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فمن حفظ الذكر، الذكر هنا كتاب وسنة، ليس الذكر القرآن فقط، الذكر هنا يشمل القرآن والسنة على قول جمهور المفسرين. فحفظ الذكر يكون بأسباب، من ضمن هذه الأسباب أن نمنع دخول البدع في الدين، سواء كان صغيرا أو كبيرا. فمن البدع التي تفسد الدين، أعظم البدع هي البدع في الاعتقادات، نحو بدعة التمسح بقبور الأموات طلبا للبركة منهم، هذه بدعة تؤدي إلى الشرك، إلى عبادة الأموات، وهذا الذي يحدث الآن. ما فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ والله ما كانوا يتمسحون بقبور الموتى سواء من الأنبياء أو من الصالحين. هل سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قبر إبراهيم خليل الله يتمسح به؟ أو الصحابة أبو بكر يفعل ذلك بقبر الرسول؟ أو عمر يفعل ذلك بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أو عثمان أو علي؟ ما فعلوا ذلك؟ هذه كلها من البدع الخرافات التي دخلت على الإسلام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا ضوابط لحماية هذا الدين من أن يحرف كما حدث عند اليهود والنصارى. ومن البدع كذلك في الاعتقادات أن تتوسل إلى الله بميت. تقول هذه وسيلتي إلى الله. والله ما فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما توسل إلى ربي بأموات، ولو كانوا رسلا ولو كانوا أنبياء، لأن هذا كله من الخرافات التي تنسف العقيدة، تهدم التوحيد. توحيد الله يعني أن تتوجه إلى رب العالمين مخلصا له الدين بالدعاء وبكل أنواع العبادات لا شريك له، ولا وسائط بينك وبين الله. فاتخاذ الأموات وسائط، الحسين والبدوي وزينب وسائط بينك، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك الأكبر الذي جاء كل الرسل لمحاربته. فكيف نفعل ذلك باسم الإسلام؟ ومن البدع في العبادات، ومن البدع التي تخالف قانون، تخالف الشروط التي يقبل العقل، أن تخالف بسبب العبادة أو في جنس العبادة أو في القدر أو في كيفية أو في الزمان أو في المكان. فمن المخالفة بالسبب أن تحدث مثلا عيدا بسبب معين لم يأتي في الشرع، نحو الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، جعلوا ليلة الإسراء والمعراج سببا في عيد، هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه بدعة من جهة السبب، سبب ليس لها سبب شرعي أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة، الصحابة لم يحتفلوا بذلك. كل من الاحتفالات إنما جاءت من قبل الشيعة الرافضة في الدولة الفاطمية الشيعية لما دخلت مصر، ومن أحداث هذه الاحتفالات ما كانت تعرف لمدة 3 قرون. في زمن الصحابة والتابعين وتابع التابعين. السلف الصالح، من هم السلف الصالح؟ ليس حزب النور، السلف الصالح هم الصحابة والتابعين وليس حزبا. لما نقول السلف الصالح ما نعني حزبا سياسيا، لما نقول السلف الصالح يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، أي الصحابة. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، السلف الصالح خير القرون، هم الذين حملوا إلينا هذا الدين وحفظوه من التحريف، فمن لم يتبع منهجهم فقد ضل وانحرف. لما عندنا في الإسلام أحزاب، الذي يدعك يقول لك أن في الإسلام ما يسمى بالأحزاب فلا يكذب، الإسلام ما يعرف الحزبية ولا يعرف التحزب ولا التعصب، الإسلام دين واحد له أصول وعقائد وقواعد. من الذي حملها إلينا؟ السلف الصالح. فالسلف الصالح هم خير الناس بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسلف الصالح لم يحتفلوا بهذه الأعياد، ما كان عندهم إلا عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى فقط، هذه الأعياد التي في الإسلام. طيب، المخالفة في العبادة من جهة الجنس، نضرب مثال هذا في الأضاحي، نحن نقترب على عيد الأضحى، أن يأتي واحد يضحي بشيء ليس من جنس الأضحية المشروعة، يأتي يضحي مثلا بديك بدجاجة، هذه لم تشرع، لما شرع الأضحية ببهيمة الأنعام من الماعز الضأن، الخروف الضأن، الجاموس، البقر، العجل، الإبل، هذا هو المشروع. فإذا أتيت بجنس ذبيحة تتقرب إلى الله هذه بدعة، بدعة من جهة الجنس لم يأتي بها الإسلام. طيب، ثالثا القدر، قدر العبادة، يأتي رجل يتعبد بقدر زائد في العبادة لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الوضوء، أقصى عدد في الوضوء في غسل الأعضاء 3 مرات، وكما قال صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك أي على 3 فقد أساء وتعبد وظلم. طيب، يأتي واحد يتوضأ يغسل وجهه 4 مرات 5 مرات ويتقرب إلى الله بهذا، بل يعتبر أن هذا من الفضل الزيادة، يقول هذا ليس مشروع، قد أتيت إن اعتقدت أن هذا مما يقرب إلى الله من السنة قد أتيت ببدعة من جهة قدر العبادة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من التنطع، هذا من التنطع في الدين. تمام. طيب، رابعا كيفية العبادة، البدعة من جهة الكيفية، قلنا البدعة من جهة السبب، من جهة الجنس، جنس العبادة، من جهة قدر العبادة، ثم من جهة كيفية العبادة. مثالا، لو أن رجلا صلى وسجد قبل أن يركع، يعني جعل السجود قبل الركوع، قرأ الفاتحة ثم نزل سجد ثم قام فركع عكس، فغير كيفية العبادة، هذه بدعة من جهة الكيفية، فترد عليه العبادة لا تقبل، باطل. هذا السبب الرابع من أسباب البدعة. خامسا، البدعة من جهة الزمان، نحن رجل يضحي قبل صلاة عيد الأضحى بل يعتبر هذا من الأمور المشروعة، ماذا تكون بدعة؟ إذا فعل هذا معتقدا أن هذا مما شرعه الله عز وجل أو مما يجوز له شرعا، ومن ابتدع وقتا أو زمنا للعبادة لم يأتي في الشرع، الشرع أتى بأن الأضحية تكون بعد صلاة العيد، أما الذي يفعل ذلك جاهلا فهذا جاهل، عليه أن يتعلم أو أن يعلم. طيب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها الأخرى، وقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. نعم. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. سادسا، المكان، أن تبتدع مكانا للعبادة لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحو الاعتكاف، الرسول صلى الله عليه وسلم شرع الاعتكاف في المساجد. فيأتي أناس يقول نحن سنعتكف في بيت خاص بنا أو كما قال في صومعة أو في مكان خصصناه للاعتكاف ليس من المسجد. هذه بدعة مكانية، ابتدع مكانا للعبادة ليس من هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بدعة الآن. إما أن تكون من جهة السبب أي سبب العبادة، أو من جهة جنس العبادة، أو من جهة كيفية العبادة، أو من جهة مكان العبادة، أو من جهة القدر الكمية قدر العبادة، أو من جهة الزمان. هذه أوجه الابتداع التي لا يرد العمل على صاحبه ولا يقبل عند الله حتى وإن كان مخلصا لله عز وجل. يعني نسأل الله أن نأخذ وضحنا هذا وأن يفقهنا ويكون في ديننا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا. صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. لا هذه بدعة في الدنيا. كيف نرد؟ بين هذا في مجلس آخر إن شاء الله. السلام عليكم.